الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فبعدما حذرنا الله تبارك وتعالى أن نتخذ أعداءنا وأعداءه أولياء، ضرب لنا المثل بإبراهيم عليه السلام: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقصة إبراهيم عليه السلام تستحق أن نقف عندها طويلة، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نتأتى به وكرر هذا المعنى مرتين في سياق واحد. فبعدما ذكر هذه الآية قال: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. ولأن الإيمان بالشيء فرع عن تصوره، فلا تتم الأسوة بإبراهيم عليه السلام إلا إذا علمت مراحل جهاده، وأن ما ذكر في سورة الممتحنة كان آخر جهاد إبراهيم عليه السلام، وهو جهاد المفاصلة وجهاد العداوة المعلنة، في حين أنه كان قبل ذلك تلطف غاية التلطف بأبيه وقومه. فاعلم أيها المسترشد الطالب للتأسي بإبراهيم الخليل عليه السلام أن إبراهيم عليه السلام حقق أنواع الجهاد جميعا، فالجهاد على مراتب أربعة: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين. فهو قد حقق الأنواع الثلاثة الأولى، إذ لم يكن آنذاك نفاق، إنما نجم النفاق وظهر عندما اشتد عود الإسلام وصارت له دولة، واضطر هؤلاء الكافرون أن يمالئوا المسلمين على ما يعتقدون حتى يحقنوا دماءهم ويحتفظوا بأموالهم، حينئذ نجم النفاق، وكان هذا الظهور في المدينة. أما في مكة فلم يكن ثمة إلا كفر ونفاق، إلا كفر وإيمان. فإبراهيم عليه السلام حقق الأنواع الثلاث، ولذلك صار ربانيا. ولا يكون الرجل ربانيا إلا إذا تعلم وعمل ودعا إلى ما يعتقده وصبر على أذى المخالفين. فإذا حقق هذه الأربعة دعي في ملكوت السماوات عظيمة، وهذا هو العالم الرباني بإجماع السلف، هو الذي يعلم ثم يعمل ثم يدعو إلى ما يعتقد ثم يصبر على أذى المخالفين. وسوف أستعرض قصة إبراهيم عليه السلام ومناظراته من ثلاثة مواضع من القرآن، وأضم ما تفرق من القرآن إليها، وكلها كانت مناظرات ظفر فيها إبراهيم عليه السلام، وأعلى أنواع الجهاد هو جهاد الحجة، وهو أصعب أنواع الجهاد أيضا، وهذا الجهاد الذي بدأ به كل الرسل. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في مبدأ أمره: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي وجاهدهم بالقرآن. لأن من رحمة الله تعالى أن كلمة العذاب لا تحق على الكافرين إلا بعد بلوغ الحجة، والحجة تحتاج إلى وقت، وتحتاج إلى ترتيب وحكمة وهدوء. الإنسان العصبي يضيع نصف عقله في عصبيته، ولذلك من استخدم الحكمة تسلل كلامه إلى قلب الخصم بهدوء، وكان أنجع في التأثير في قلبه. في مواضع ثلاثة، موضع في سورة الأنعام، وموضع في سورة الشعراء، وموضع في سورة مريم، وموضع في سورة البقرة. فأنا أجعل المحور الرئيس هو ما ذكر في سورة الأنعام، وأضم إليه ما ذكر في هذه السور. قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. فأول دعوة إبراهيم عليه السلام كانت لأبيه آزر. ومن عجب أن يقول بعض الناس اتباعا لأسانيد لا تصح أن آزر لم يكن أبا إبراهيم، قالوا إنما هي كلمة تأفف. وإذ قال إبراهيم لأبيه أف أتتخذ أصناما آلهة، وقال آخرون بل هذا اسم صنم، وهو الصنم الذي كان أبو إبراهيم يعبده، وقال آخرون هو عمه. وإنما ساقهم إلى هذا أنهم استكثروا أن يكون أبو إبراهيم كافرا، وأي عار يلحق إبراهيم عليه السلام إذا كان أبوه كافرا؟ قد كان ابن نوح كافرا، وهو ممن سبق إبراهيم عليه السلام، وكانت امرأته كافرة، وكانت امرأة لوط وهو ابن أخي إبراهيم عليهما السلام كانت كافرة. ولا يعير المرء بكفر أقاربه الأدنين فضلا عن الأبعدين. كل هذه أسانيد لا تصح، والذي يسقط هذه الأقاويل كلها هو الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه في كتاب الأنبياء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر غبرة وقترة. فهذا نص لا يحتمل التأويل، وهو نص في موضع النزاع، ولكن درج أهل التفسير على أن يذكروا كل ما يلقونه من كتب الأولين، وليس التحقيق كذلك. ابن عباس مثلا نقل عنه التفسير بأكثر من 7 أسانيد، لم يصح من هذه الأسانيد إلا 3 أو 4، وبقية الأسانيد إما ساقطة جدا، وإما ضعيفة ضعفا مؤثرا، وأغلب التفسير الذي نقل عن ابن عباس بهذه الأسانيد الضائعة. وكما قلت لكم أغلب المفسرين ينقلون ما يجدون، وقليل من المفسرين كانوا يحققون المقام الذي كان يحقق ما ينقل ابن جرير الطبري إمام المفسرين، والذي غرف واغترف من بحره كل من جاء بعده، وجاء بعد ذلك أئمة من آخرهم تحقيقا ابن كثير رحمه الله أيضا. وما بين هذين 10 المفسرين الذين ينقلون كل شيء، الزمخشري، فخر الرازي، أبو السعود، والنسفي، والخازن، والبيضاوي. هذه التفسير مجمع الأقوال الضعيفة والأحاديث المكذوبة، فإذا قرأت حرفا منها فكن على حذر، لا سيما الزمخشري وكان أكثر الناس جهلا بالحديث، وأبو السعود الذي يروي بعد كل سورة فضلا لهذه السورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الأحاديث التي أوردها بعد ختام كل سورة مكذوبة إلا بضعة أحاديث لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة. هذا الحديث في صحيح البخاري كان كفيلا برفع الخلاف في هذه المسألة رأسا. يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى آزر، وعلى وجه آزر غبرة وقترة. يقول: يا إبراهيم يعني طلب من إبراهيم الشفاعة بعدما علم أنه من أهل النار، قال: قد نهيتك، قال: اليوم لا أخالفك. فقال: يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد. قال: يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. انظر ما تحت قدميك، فإذا هو بذيخ متلطخ في نتنه، الذيخ اللي هو الضبع. فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. وقد ورد هذا المعنى عن أبي سعيد رضي الله عنه فيما رواه ابن حبان والحاكم والبزار بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يأخذن رجل بيد أبيه إلى الجنة فيقول الله عز وجل: إني حرمت الجنة على كل مشرك. قال أبو سعيد: وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون أنه إبراهيم، ولم يزدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك. بدأت المحاجة بين إبراهيم وأبيه، وكان شديد اللطف كثير الحنو على أبيه، حق الوالد على ولده أن يحرص ولده على هداه إذا كان ضالا أو منحرفا، ويا ليت الأبناء يتعلمون من إبراهيم عليه السلام هذا الدرس. أحيانا الأب الجاهل الذي لا يعرف أحكام الله قد يأمر ولده بمعصية، فيكون الولد فظا غليظا وينتصب معلما لأبيه، ويظهر على تعليمه معنى الشموخ والأنفة، فيأنف الوالد من قبول الحق من ولده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن منكم منفرين. وقد قلت قبل ذلك ونحن نتكلم عن معنى الولاء والبراء أن سعد بن أبي وقاص كان أبر الناس بأمه، فلما حملته على أن يكفر وامتنعت أن تطعم أو تشرب حتى تموت فيعير بها ويقال له يا قاتل أمه، قال لها: والله لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما كفرت بديني، فكلي أو دعي. فعاتبه الله عز وجل على ذلك، على هذه الكلمة القوية: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. أقول الكلام الجيد. إبراهيم عليه السلام يقول: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صرافا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وانظر إليه وهو يعرف بربه تبارك وتعالى: رجل عالم محب. وظهر هذا الحب في تعريف إلهه الذي يعبده لقومه الجاهلة: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. المحب إذا تكلم لا تخطئ الأذن نبرة كلامه أبدا. بدأ بالهداية قبل الطعام والشراب لحاجة المرء إلى معرفة ربه، فإنه لا قوام لحياة المرء ولا قيمة لها ولا سعادة له إلا بمعرفة ربه ومعبوده. الذي من أجله خلق قبل معرفته قبل حاجته إلى طعام الشراب. النهاردة هل جماهير المسلمين يقدمون غنيمة الهدى على الطعام والشراب؟ الواحد منهم يذهب إلى آخر بلاد الدنيا يمرغ كرامته في الأرض ولا يستنكف من دناءة ولا يستنكف من شيء يلطخ مروءته في سبيل أن يأتي بحفنة دنانير أو دراهم أو دولارات، يضيع في سبيل هذا صلاته وصيامه ويخدم الكافرين بتقديم الخمور وطهي الخنزير ويضرب بأوامر ربه ووساطه عرض الحائط، وصار عبدا لديناره ودرهمه. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من هذا حاله: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القصيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. دعا عليه في آخر الأمر: إذا دخلت إذا شاكته شوكة أن تظل الشوكة في قدم، وإذا شيك اللهم لا تخرج الشوكة من قدمه، لأنه لا يستحق ذلك عبد للدرهم والدينار والقطيفة والخميصة. الهدى أثمن ما يحرزه المرء في الدنيا، لأن سعادته في الآخرة مبنية على هذا. ولذلك أشقى الناس من لا يجد من يهديه، يبحث عنه فلا يجده. والصالحون في أيام الفتن في أواخر الزمان كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم قال: يمر الحي على قبر الميت فيقول: يا ليتني مكانك. متى أصبح الموت أمنية؟ وكل الناس يكره الموت، الذي يخاف على دينه يتمنى أن يموت وأن يختم له بخير. هذا الذي مات مات قبل أن تذر فتن برأسها. إنما الحي لا تؤمن عليه الفتنة. عشان كده عوف بن مالك قال: شهدت جنازة صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مما حفظه من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسله من خطاياه بالثلج والماء والبرد. قال عوف: فتمنيت أن أكون أنا ذلك الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتعب الناس قلبا من يبحث عمن يهديه فلا يجده، وأسعد الناس من وجد من يلوذ به ويدله على الله. فإبراهيم عليه السلام قام بما أوجبه الله عز وجل عليه من دعاء الأدنين، أدنى الناس وأقرب الناس إليه أبوه. استخدم لفظ: يا أبتي الذي يرقق القلب ويستثير عاطفة الأبوة، وبدأ حجاجه بحجج قوية لا ترد. ولذلك المبطل إذا كان ذا شوكة لا يرد على الحجة إلا بالقوة، بالسيف، بالسجن، بالقتل، لعجزه عن الرد. يا أبتي لم تعبد، ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يعني العابد أجل من المعبود. والد إبراهيم كان له سمع وكان له بصر، وهذا الصنم لا سمع له ولا بصر، ما الذي جرى؟ قال الله عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ أي صنم من هذه الأصنام له رجل يمشي عليها؟ له يد يبطش بها؟ له عين يرى بها؟ له أذن يستمع بها؟ ما الذي جرى؟ يبقى العابد أجل من المعبود. كيف يستقيم هذا في عقل عاقل؟ لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. حسين والد عمران لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي فقال له: يا حسين، كم تعبد اليوم إلها؟ لكم إله؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: من الذي تجعله لرغبك ورهبك؟ تعطي ورطة؟ مين في السبعة دول؟ قال: الذي في السماء. قال: أما إنك لو أسلمت لعلمتك دعوات تدعو بهن فأسلم. فكان هؤلاء يعلمون أنه لا يدفع الضر حقيقة إلا الله، وهذا كان كافرا لما قال هذا الكلام. وفي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة أمن الناس جميعا إلا أربعة رجال وامرأتين، قال: اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة. من هؤلاء الأربعة عكرمة ابن أبي جهل ركب البحر هرب، معنى يقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة عندهم هدر، أي واحد يقابلهم في الطريق سيقتلهم. فهرب، ركب البحر وهرب. أول ما ركبوا البحر هاجت الأمواج وهاجت الريح وتوشك السفينة أن تنكفئ ويغرق القوم. رجل صاحب السفينة لما وجد الفزع وخلاص والهلاك أحاط بهم قال: أيها الناس، اعلموا أن آلهتكم لن تنفعكم هنا فأخلص. فقال عكرمة: والله لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص فلا ينجيني في البر غيره، لله علي إن الله أنجاني أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم فلأجدنه عفوا كريما. هذا شيء فطر عليه الكافرون، وكان أحد الأساليب التي علمناها القرآن في إقامة الحجة كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. فإبراهيم عليه السلام يخاطب أباه، وفي كل نداء يقول له: يا أبتي، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. اسم الرحمن له دلالته البالغة، فقد كرر هذا الاسم الجليل مرتين تباعا في آيتين على الولاء، هذه الآية والتي بعدها: لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. دلالة هذا الاسم الجليل في هذا الموضع هو حلم الله تعالى عن هذا الكافر الذي يجهر بكفره ويدعو إليه ويعاقب من خالفه، وقد يتوب عليه ويجتبيه ويصطفيه، وقد يكون من أوليائه بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، إنهم لا يدعون أن له ولدا، وأنه لا يحيي الموتى، وأنه مع ذلك يرزقهم ويعافيهم. قال له: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. عذاب مع اسم الرحمن غريب، العذاب مع القهار، مع العزيز، مع الجبار، مع القوي، مع المتين، الكلام متسق. عذاب مع الرحمن، قال أهل المعاني: هذا أدل على جرم والد إبراهيم، لو عذبه الرحمن فانظر كيف كان جرمه. ولله المثل الأعلى، لو قلنا إن فلانا أحلم الناس على الإطلاق لا تكاد تراه غاضبا، يستثار ويشتم ويهان وهو حليم. إذا رأيت هذا الحليم يضرب إنسانا ضربا قويا شديدا، ما الذي يقع لك؟ تقول: ماذا فعل هذا المضروب حتى استثار هذا الحليم الذي لا يكاد يغضب؟ وأنت تتوقع أن جرم هذا المضروب فاق كل تصور، لأن هذا الحليم لا يكاد يضرب، لا يكاد يعاقب. فذكر هذا الاسم الجليل في هذا الموضع فيه دلالة على بشاعة جرم والد إبراهيم. إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. ماذا فعل الولد؟ قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في رد إبراهيم عليه السلام عظة وعبرة، وأن الإحسان يسترق القلب. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: صاحب أشرف منصب، ألا وهو منصب النبوة. قال له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فظا غليظ القلب، وهل بينهما فرق؟ الفظاظة عمل الجوارح، وعمل الجوارح فرع على ما استقر في القلب، فكل غليظ القلب فظ، وليس كل فظ غليظ القلب. قد تكون الفظاظة نتيجة غيرة ونتيجة حمق في التصرف ونتيجة لقلة العلم. لكن وراء ذلك قلب طيب رجاع. فغليظ القلب لابد ان يكون فظا يستجير منه البلاد والعباد والشجر والدواب. فلفى الله عز وجل عنه فظاظة الجوارح وفظاظة القلب. فكان كثير الرحمة كثير الشفقة. أتمنى أن يتعلم أبناؤنا هذا الدرس وأن يحلموا على المخالف وأن يعلموا أن الذي يخلق الهدى في قلب العبد هو الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى ما لكم كيف تحكمون. لفت نظري في هذه الآية حرف الجر. ركز معي. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق مش إلى الحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع؟ إذا عندنا عدي الهدى إلى الحق مرتين بإلى ومرة باللام، ما هو الفرق بينهم؟ الفرق أن الهدى الذي عدي بحرف الجر إلى إنما هو الدلالة والبيان. قل هل من شركائكم من يهدي أن يدل إلى الحق كما هو شأن الرسل وأتباع الرسل يدلون الناس على الحق لكنهم لا يستطيعون هداية أحد. قل الله يهدي للحق أن يخلق الهدى في قلب العبد، هو الذي يقيم العبد على طريق الهداية. وهذا المعنى واضح في قوله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، مع قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. لا تهدي إلى صراط مستقيم تدل الناس على الهدى، تقف على قارعة الطريق الملآن بشياطين الإنس والجن تقول للناس: الطريق من هنا، احذروا كل الطرق إلا هذا. هو ده دلالة البيان الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ويفعله أتباعه من أهل العلم، يدلون فقط لا أكثر ولا أقل. ابن العالم ممكن يكون ضلال ومن أضل الخلق. أنا أعرف واحد يقول إن الصلوات ثلاث فقط: الظهر والعصر. لا، مفيش حاجة اسمها ظهر وعصر. أبوه رحمه الله كان يلقب بإمام أهل السنة والجماعة. الإنسان لو كان عنده القدرة على أن يهدي ضالا لما ضل هو ابتداء ولما ضل من يحب. لكن من أعظم آيات العجز أن يكون قلبك الذي به قوام حياتك لا سيطرة لك عليه. إنما هو ملك الرب تبارك وتعالى يقلبه كيف شاء. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يحلف فيقول لا ومقلب القلوب، وكان يكثر أن يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان يقول إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها كيف شاء. فمعنى قل الله يهدي للحق أن يخلق الهداية في قلب العبد ويقيم قدميه على الطريق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، أم من لا يهدي أن يهتدي إلا أن يهدى، يعني هو ضال في نفسه ولا يملك أسباب الهدى إلا أن يهديه غيره، فكيف يهدي؟ دي واحد. الثاني، أيهما أيسر وأخف؟ يهدي إلى الحق أم يهدي للحق؟ طبعا الأيسر يهدي إلى الحق، لأن دي هداية دلالة وبيان، ادي له الحكم الشرعي، يعرفه بصفات الله عز وجل اذا كان جاهلا، انما يقيم العبد على طريق الهدايه لا يستطيعها الا الله. فاذا كانوا عاجزين عن الايسر انه يهدي الى الحق لان هو في نفسه ضال وفاقد الشيء لا يعطيه، اذا كان هذا الايسر لا يستطيع، فكيف يستطيع ان يقيم العبد على طريق الهدايه؟ فإبراهيم عليه السلام قام بالدلالة والبيان، لكن الحق يحتاج إلى كياس ويحتاج إلى فطنة، لا سيما في زمان تكاثر أعداء الحق. وللبحث صلة بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا واخطانا وعمدنا وكل ذلك عندنا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فمن الأخلاق التي فطر الناس عليها التأسي أن يكون إنسان أسوة لإنسان، ولا يجد المرء غضاضة ولا استنكافا في خاصة نفسه من هذا التأسي. وقد بين لنا ربنا تبارك وتعالى ذلك في قوله عز من قائل ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، كأنما يقول لنا في الدنيا كان المرء إذا أصيب بمصيبة فرأى غيره أصيب بها تسلى عن مصيبته بالنظر إلى مصيبة غيره، وقال لنفسه لست في البلاء وحدي، فيهون عليه البلاء. إنما يشتد البلاء على العبد إذا كان فردا في هذا البلاء لا يشاركه فيه أحد، فحينئذ يشعر بوحشة الغربة ومرارة الألم. ولذلك الخنساء كانت تقول: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. فالذي صبرها أنها رأت في كل بيت قتيلا، وكل بيت فيه مناح، فكلما نظر المرء إلى غيره في هذا البلاء صبر. فيقول الله عز وجل للداخلين النار: لا يظنن أحد منكم أنه إذا رأى جاره في النار يصطرخ أن هذا سيخفف عنه البلاء كما كان في الدنيا، فإن التأسي نزع في النار. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ليس معنى الاشتراك أن بعضكم يحمل أو أن بعضكم إذا نظر إلى الآخر خف عنه الأسى، فهذا يدل بدلالة المفهوم على أن هذا التسلي وأن هذا التأسي موجود في فطر بني آدم. لذلك أمرنا الله تبارك وتعالى أن نتأسى بإبراهيم الخليل، ثم أمرنا بعد ذلك أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر لنا أن هذا التأسي يكون دأب من يريد الله والدار الآخرة. إنما بني همبكة الذين يعيشون في الدنيا بالطول والعرض ولا يضيرهم مطلقا ولا يمر على أذهانهم حلال أو حرام، فهؤلاء لا يعبأ الله عز وجل بهم. ونحن نحذر المسلمين من هذا المذهب الذي إمامه كما كنت أقول على سبيل التندر قديما ظلنطح خنفشات. ظلنطح هو إيه؟ اللي هو مذهب بدراع، رجل يتبع هواه، بدا له هوى ومصلحة في هذا يتبع، لا عليه أن يكون غشاشا كذابا، لا عليه أن يكون مكشوف الكذب والناس كلها تعلم أنه كذاب إذ ليس في وجهه قطرة ماء. فعلى أي شيء يحرص هذا الإنسان؟ جماعة من الناس الآن كثر يدعون إلى ما يسمى بزمالة الأديان، وكان من آثار ذلك مجمع الأديان. مجمع الأديان مسجد وكنيسة ومعبد، عشان اليهودي يطلع من المعبد والنصراني يطلع من الكنيسة والمسلم يطلع من المسجد ياخدوا بعض بالحب. المذهب الإنسان الجديد اللي هو لا يقوم على دين، لا يقوم على دين. احنا اخوان في الإنسانية، كلكم لآدم وآدم من تراب، وكلنا ولد تسعة، خلاص يبقى الدنيا كلها تمشي على هذا المذهب، يبقى ضاع الإسلام كله. فهؤلاء الذين يدعون إلى زمالة الأديان كثير منهم يتصدر للكتابة في الصحف والمجلات وللقنوات الفضائحية وفي التلفزيونات. كثير من هؤلاء يدعون باسم الحكمة والموعظة الحسنة وإسلام دين الرحمة ودين الإنسانية ودين الأخلاق، في الوقت الذي ليس عند خصومنا أي خلق. احنا نقول احنا عندنا اخلاق والخصم يستعمل معنا أردى الأخلاق وقول له برضه أنا عندي أخلاق وابن ناس ومتربي، تضربني بالجزمة القديمة أنا متربي برضه. دي الدعوة المنتشرة الآن، كأن هذا الإسلام ليس له شوك وليس له عز. احنا بنتعلم من درس إبراهيم عليه السلام المفاصلة والوضوح. مش معنى انني ادعو الى الحق ان اكون فظا غليظا قليل الادب، لا. مش معنى انني اكون متصلب على الحق ان اكون رجل يعني صاحب فظاظه وصاحب غلظه والفاظ قاسيه وقويه، لا. استخدم الالفاظ اللائقه القويه مع الحق المتين المبين. انما ودوا لو تدهن فيدهنون. طب هم مبطلون، لو تركوا شيئا من باطلهم، اترك الحق الذي عندي، ليسوا سواء. ده مبطل، حيسيب الباطل ماشي سيب الباطل، انما انا اسيب الحق الذي عندي لا. ابراهيم عليه السلام اخر العهد به، اخر مرحلة وصل اليها ابراهيم في الدعوة كانت الايات التي ذكرت في سورة الممتحنة. قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقوم إنا براء منكم. كلام واضح وصريح. كان الأول فيه نوع من الهدوء في المجادلة، ليه؟ ليستميل قلب هؤلاء. معروف أن الإحسان يدق العنق وأن الإحسان يؤثر في الكلب. شوف اسمه كلب، كلب يعني ابن المرزبان احد علماء القرن الرابع الهجري له كتاب لطيف المعنى سماه باسم معجب. تعرفين اسمه ايه؟ اسمه تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. جاب قصص وفاء الكلب وقصص غدر بني آدم. واحد تحسن إليه يعض الإيد اللي تمدد له يقطع، ويجيب لك على الصورة المقابلة كلب اديته لقمة خلصك من عدو. كنت تايه في الصحراء فضل يهبهب لحد ما انت اهتديت على نباح الكلب فكان سببا في انقاذ حياتك. الكتاب كله كده. في بني ادمين لا يستحقون الا النار، وهذا الكلب لو انت رميت له لومه يهز ديله اول ما يشوفك ويحتفظ لك بهذا الجميل. فلا تستنكف ان تبر الدنيء الوضيع والشريف الرفيع. قد تحتاج لهذا الوضيع في يوم من الايام، زي الفار والاسد. يطلع الفار مره بيقول لك الفار لقى حاجه كومه كبيره كده، فكرها كومه قش ولا حاجه قاعد يتنطط عليها، اتاري الاسد هو مش واخد باله، نطط على دماغه وعلى ودانه وعلى راسه والكلام ده، فقومه منه. ايه تأبين ده؟ لقى ايه؟ جرد كده صغير مسكه كده وخلاص هيبلعه. قاعد يستعطفه بقى ويمكن اقدم لك الجميل في يوم الايام. فقهقه الاسد، جميل يا مفعوص انت، هتعمل لي حاجه؟ يلا روح. ورماه قرفان منه، مش يعني عايز يعاقبه، قرفان يعاقب. قال لك مرت الايام وبتاع، وجاء صياد الى الغابه نصب الشبكه، دخل فيها الاسد الهمام ده، حاول يتخلص منها ما عرفش، زئير عويل مش عارف يطلع. الفار الجرد الصغير ده معدي لقاه مذنوب، قال له اليوم يوم الوفاء، ها انا بقى هرد لك الجميل ده، وارد الشبكه وطلع المحترم. ها فهو لا تستنكف ابدا ان تقدم الجميل الى اي انسان، ولا تقل ده الانسان ده ليس له قيمه وليس له وزن، او ان انت تكون كبير المحل وهو لسه طفل بيرضع، ها وانت عمال تطرده وتكرشه وبتاعه والكلام ده، لا. قد يكون هذا الولد سببا في نجاتك وحياتك. هو ده المعنى اللي ابن المرزبان كان عايز يقوله في هذا الكتاب. في ناس كده لا تستحق إلا النار، مكابر طول حياته، ومهما آتيته من آية بينة أبدا لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. فالحق يحتاج إلى هدوء ويحتاج إلى رحمة، وكون عندك في قلبك رحمة بالمخالف، وان انت نفسك ان هذا المخالف يهتدي. جماعة بتوع تكفير الهجرة حتى الذي تاب منه وترك هذا المذهب المرذول عنده فظاظة في قلبه، وانا ما رأيت رجلا رزق الحلم اعتقد هذا المذهب. لا يعتقد هذا المذهب ويدخل قلبه إلا رجل في قلبه غل، لا يستريح إلا إذا دخل الناس كلها النار، بكفر طوب الأرض. مش حد عنده مسلم أبدا، هو الوحيد المسلم. فبعضهم كان يسر لي، يعني لما نقعد قاعدة كده فيها صفاء يسر لي بعد ما ترك التكفير وانضم المذهب أهل السنة الجماعة، كل ما يتغاض يرمي الناس كلها بالبدعة. ها؟ ما هي هي، وهو تكفير يبقى الناس كلهم كفر وانا المسلم، فلما بقى سني يبقى الناس كلها مبتدعة وانا السني. ليس في قلبي رحمة، وهو ماشي حتى في مذهب أهل السنة عنده غلال عليه من المذهب القديم. لا، أهل السنة أرحم الناس بالناس، يستاهل الناس كلها تهتدي، ولذلك يتركون حظوظ أنفسهم في باب المناظرات ويتعلقون بالحق المجرد، يتعلقون بالحق المجرد. موسى عليه السلام وهو يناظر فرعون قال: فرعون وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ ثم تجاوب يا بني آدم. موسى عليه السلام جاب حج، قل لا مش رب السماوات والأرض، قل أي حاجة وهات الدليل، حجة ناصعة. عجبكم؟ عجبكم كلام اللي بيقوله؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. مش لاقي حاجة يقولها. فموسى عليه السلام مستمر ليه؟ لان في ناس بتسمع. ممكن يكون اللي انت بتنظر راجل مكاذب، انا يهمنيش هو، يهمني اللي بيسمعه. لهذا ينبغي على المناظر ان يكون عالما. ساعات الخصم يزنق، لازم يتخلص من المطب اللي الخصم عمله له، علشان الجماهير بتعتقد ان الانسان اذا وقف في باب المناظرة غلب. لو وقفت كده وقلت الله اعلم، يقولك اه مش لاقي كلام يقوله. فلازم وانت بتناظر بقى عن الحق لا تخذل الحق الذي تناظر عنه. اذكر رأي المدرب، دارس خصمك كويس ودارس مذهبه من كتبه وكلامه، مش من كتب الذين نقلوا عنه، لان ممكن الناقل يكون بيكرهه فينقل كلامه محرفا، تيجي تقول له انت بتقول بكذا يقول لك ما حصلش. مين اللي قال بكده؟ زي ما ابن حزم كان يحاجج الاشاعرة بكلام خصوم الاشاعرة، فياخذ كلام خصوم الاشاعرة ويرد على اشاعرة يقول له احنا ما بنقولش بكده، لا نقول بهذا. فيبقى انت عشان تناظر واحد لازم تعرف مذهب المناظر، تدرس كتبه كويس قوي، وتعرف مداخله ومخارجه، وتعرف المطبات اللي في المذهب بتاعه عشان توقفه، وتعمله بقى الزام ما لا يلزم والزام ما يلزم. ساعات كده تحس انك كده عايز تدخل بتدرك. ليه؟ لان ما ينفعش معاه غير كده. خلاص، هو حاد بك انت كمان تحيد بيه، بس هناك فرق بين الحيدتين، حيدتك قوية وحيدته لا تخفى يخفى بطلانها على من يسمعه. طيب بص بقى، فرعون كيف حاد وموسى كيف حاد؟ كلاهما حاد. لكن انظر الى الفرق بين الحيدتين. قال وما رب العالمين؟ ده سؤال فرعون. الجواب رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. قال لمن حوله الا تستمعون؟ ادي بدايه الحيده، ما جاوبش. انما عجبكم الكلام ده تسمعوه؟ قال ربكم ورب ابائكم الاولين. دليل ثاني، قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. حاد، ما جاوبش برضه. تمام. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. دخلها ازاي؟ دخل السجن في الموضوع. ها اهي حيدة اهي، بس مكشوفة لأي بني ادم بيفهم ان الراجل مش لاقي حاجة، مش لاقي جواب. فموسى عليه السلام هيفضل بقى يديله ادلة عقلية؟ ده بقول له يانا يا السجن. فحاد موسى عن النمط الاول في المناظرة، بس جاب نمط تاني. حيدة مثمرة، حيدة لها قيمة، بتخدم الحق الذي يدافع عنه. انما حيدة فرعون بتخدم المذهب اللي هو عليه؟ لا. قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. قال اولو جئتك بشيء مبين؟ قال فات به ان كنت من الصادقين. فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين. قال ان هذا لسحر عليم، يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تامرون؟ يا حلاوه، فرعون بيقول للجماعه اللي بيعبدوه فماذا تامرون؟ هو حد يقدر يامره؟ ولا حد يقدر يقول له تلت التلاته كام؟ بس هو محتاجهم دلوقتي، عايزهم دلوقتي. ايه رايكم يا جماعه؟ ها؟ زي ما قالت ملكه سبا، ما كنت قاطعه امرا. ايه ده؟ ماذا تأمرون؟ واستفزهم بقى. شوف بقى، هيطلعك من بيتك، يطلعك من المكان اللي انت فيه، ارضكم بقى. شوفوا بقى، واحد عايز يطلع من ارضك هتعمل فيه؟ انا هسيبك منك لو. ها؟ يبقى كلاهما حاد، لكن حيدة موسى كانت لخدمة الحق. ابراهيم عليه السلام برضه هو بيناظر نمرود ابن كنعان، حاد. هو نمرود حاد، فحاد ابراهيم. ها؟ يبقى ده نوع من الذكاء بقى في المناظرة. اصل المناظرة دي زي الحرب، كر وفر. ها؟ يروح كده تروح له كده وبتاع، المهم ما يغلبكش. تمام؟ بس كر اهل الحق مفيد. الم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ربي، الم ترى؟ يعني شيء يدعو الى العجب. حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك. يعني عشان ربنا اداك الملك تنكره؟ ده بقى دلالة على خسة هذا النمر، النمرود. بيجادل ابراهيم عليه السلام، اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت. دي قضية اي بني ادم بيفهم يعرف ان الاحياء يعرف ان الاماتة نزع الروح، خلاص، وترك الجسد جثة هامدة. والروح ده سر لطيف ما فيش حد عارف يعرفه، هي اللي بتدي خفة للبدن. يعني انت ممكن تشيل واحد وزنه 100 كيلو، تقدر تشيل شوال وزنه 100 كيلو؟ ايه الفرق بينهم؟ ان البني ادم ده في روح، فخف جرمه. خف ليه؟ الله اعلم، ما تعرفش. انما الشوال ده، ولذلك تلاقي البني ادم ده لما بيموت تقيل قوي. يعني في بعض الناس جاي بيستفتي بيقول مش ممكن نعمل النعش من الالومنيوم؟ ليه؟ قال لان النعش الخشب لوحده يعني تنوء به العصبة اولي القوة. ها؟ لو اتحط فيه بني ادم بقى 100 كيلو ولا حاجه وما فيهوش روح، بيبقى خلاص هيموت اللي شايلينه. ها؟ طب البنادم ده 100 كيلو لما طلعت منه الروح ما انتش عارف تشيله، و100 كيلو بتشيله كده وتعبطه وتلف بيه، ايه الفرق بينهم؟ الروح العجيبه دي. تمام. فالموت نزع الروح، الحياه وجود الروح في البدن. خلاص اي بني ادم عاقل في الدنيا يعرف المسالات. فالنمرود بيقول لابراهيم من ربك؟ قال ربي الذي يحيي ويميت. ام شغب عليه، قال انا احيي واميت. ما قالوش ازاي، ما هي مفهومه اصله، هيشغب على الدليل، هنقعد للصبح نعجن مع بعض، يجيب دليل ارد عليه يقول لي لا اصل الدليل ده فيه المفهوم العلاني والمفهوم الفلاني، العالم اللي بيسمعه هيتوه وهتوه القضيه، وهيطلعوا في الاخر يقول ها خلاص، ده يجيب شبهه وانا ارد عليه، وهو يقول شبهه وانا ارد عليه، مش هنخلص في يوم. خلاص هو ابراهيم عليه السلام رجل مناظر عن الحق، وراجل اتاه الله رشده من قبل، فمش هنقعد بقى نعجن مع بعض. ام سيبها كلها على بعضها، ما قالوش بقى اقول لي ازاي تحي وتميت. ورد في بعض الاثار والاسرائيليات والكلام ده ان هو ايه قال له ازاي كيف تقال له اجيب اتنين احكم عليهم بالاعدام، وبعدين هم على حبل المشنع وعشماه بيربط رقبته، اقول خلاص وقفوا دهتوه اعطوته عنك شنو ده خلاص، فاللي انا شنأته حكمت عليه بالاعدام فمات، واللي انا عفوت عنه وهبته الحياة. ما هو ده في بقى في برضه معنى الايه الحياه والايمان، هقعد اقول له بقى لا مش هي ديت لا هي ديت، فقام سايبها له كلها على بعضها. فقال ابراهيم ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب، ما كانش متوقعها بقى الشمس دي حاجه فوق، لا بتطلع باذن حد من البشر ولا بتغرب باذن حد من البشر، ما عارفش يعمل معاها حاجه. طب انت بقى خدت اتنين بني ادمين حطيتهم الاثنين على الطبليه وحطيتشن واحد وعفوت عن واحد ماشي، لكن الشمس دي مش في ايدك، ولذلك ما توقعهاش. فصدعه الحق فبهت الذي كفر. يبقى انا وانا بناظر عن الحق لازم حاجتين، اسمعوا يا طلبة العلم عشان تعرف ان الجهاد الحجة من اصعب ما يكون، وان مذهب بني همبكة ما ينفعش. ها؟ انت محتاج حاجتين، الحاجة الاولى ان تكون عالما حقيقة بمذهبك الذي تعتقده، الحاجة الثانية ان تكون عالما حقيقة بمذهب خصمك. والعلم بيتجزأ، انا مش لازم ارد على كل الطوائف المنحرفة في العالم، ليه دي حاجة عايزة بقى عالم رباني موسوعي، وزمان العالم الموسوعي انتهى الا ان يشاء الله عز وجل، ولا تخلو الامة من قائم لله بالحج. لكن مجموع المذاهب المنحرفة عندنا والحمد لله من يرد عليه من الافراد. يبقى انت خلاص المذهب اللي انت بتعتقده دين الاسلام لازم تكون معتقد وعارف بقى الدلائل النيرات على صحة هذا الدين، وتشوف بقى واحد من المنحرفين المبتدعين دول وتجيب مذهبه وتدرسه كويس وتوقف اهو ثغر انت واقف عليه، وتتسم بالذكاء وسرعة البديه. مرة واحد من رواة الحديث، الحقيقة يعني افتكرت قصته وانا جاي المسجد، بس يعني تمنيت لو انني تذكرت الحكاية لأجل اراجع الكتب واتي باسمه. كان يهوديا فأسلم، وكان شديد العارضة قوي المعارضة، مناظر جلد. المهم بيناظر واحد عالم ثاني يعني، فغلبه ونظره غلبه. فالرجل الثاني لما ملقاش اي حاجة قال له ايه، انت كنت يهوديا فأسلم. انت عارف رد عليه قال له ايه؟ قال له فبئس ما صنعت فغلبه ايضا. يعني انا غلطت ان انا اسلمت، يعني بئس ما صنعت باسلامي فالجمه ايضا، لقيت كلمتينهم ها فغلبه ايضا. خلاص رجل حاضر البديهة عنده حج، مش اول ما يقرعه خصم يوم ببلد كده وتايه، لا يبقى الذكاء سرعة البديهة، ودي الحقيقة يخدمك فيها كثرة القراءة مع جودة الذهن. كتير وانت عمال تتكلم تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيذكرك بمعلومات كده مستدعاة من الذهن والعقل الباطن قريتها بقالك 20-30 سنة، ربنا عز وجل هداك اليها وانت عمال تتكلم مع انها ما كانتش على بالك ابدا. اذا يا اخوانا نتعلم من قصة ابراهيم عليه السلام كيف نناظر الخصم. عايز تغلبه؟ كن لطيفا حليما وفي نفس الوقت قويا متينا. شوف بقى ربنا سبحانه وتعالى لما عرض قصة ابراهيم في سورة الانعام قال وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. كلمة نري دي اشارة الى البصيرة، لان كثير من الناس تمر عليهم الايات وهم عنها معرضون مش فهم. رجل اخر يفهم، يعني لان الفهم ده كما قلت قبل ذلك في خطبة سابقة في هذا المعنى وحنتكلم على وائل البراء، الفهم ده نعمة من الله، منح يعطيها للعبد. لما قالت كنة عمرو بن العاص مرات ابنه وبيسألها كيف حال عبد الله، قالت نعم العبد لربه. عمرو بن العاص فهمها، ماشي الحمد لله ابني مستقيم وكويس وطول الليل بيصلي والكلام ده، لكل مقام مقام. نعم العبد لربه، ام رايح على طول شتم. شتمه ليه؟ لانه فهم الموضوع. ست ذكية ومؤدبة وحيية وعفيفة، نعم العبد لرب طول الليل بصدر. قال فأتاني فعزمني وعضني بلسانه وقال انكحتك امرأة ذات حسب من قريش فأعضلتها وشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فتبقى المسألة أحيانا مغلفة بغلاف يحتاج إلى إيه؟ إلى نظر ثاقب ليفهم المعنى اللي وراء هذا الغلاف. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، قال هذا رب. طب هو أول مرة إبراهيم عليه السلام يشوف كوكب؟ ها؟ أول مرة يشوف القمر؟ أول مرة يشوف الشمس؟ لا. إيش معنى النهاردة؟ إيش معنى النهاردة بقى اللي بدأ يقول إيه هذا رب؟ طيب قبل ما ندخل في الجواب عن السؤال ده، في سؤال ثاني. هل كان ذلك من إبراهيم عليه السلام نظرا أم مناظرة؟ ابن جرير الطبري ذهب إلى أن ذلك كان منه نظرا. وسبحان الله ابن جرير يعني على جلالة قدره في التفسير أحيانا بيرجح ترجيحات غريبة، وطبعا ابن جرير لا يرجح كده من الهوى. ليه؟ لان كل ما يورده انما يورده بحدثنا واخبرنا، كل كلمة بيقولها يقول يجيب الآية وبعدين يقول لك اختلف اهل التأويل في هذه الآية على اقوال، فمنهم من قال كذا مثلما حدثنا فلان عن فلان عن مجاهد فلان عن فلان عن سعيد فلان عن سعيد فلان عن ابن عباس، ها؟ وقال قائلون كذا مثلما حدثنا فلان ابن فلان عن فلان عن فلان، وقال قائلون بكذا، ويجيب لك الآثار كلها حدثنا وأخبر. وبعد ما يجيب كل الكلام ده يقول لك وأشبه الأقوال بالصواب قول من قال كذا وكذا لما حدثنا فلان عن فلان، ويجيب برضه إيه الحجة في أقوال، ويجيب ما يؤيد ذلك من كلام العرب ومن وجوه الإعراب ومن الأشعار ومن الأحاديث، بحر لا تكدره الدلاء رحمة الله على أبي جعفر. لكن لكل عالم كبوة، والفتى قد يكبو والصارم ينبو والجواد يكبو. هو ابن جرير رجح في تفسيره أن ذلك كان من إبراهيم نظرا لا مناظرة. إيه معنى نظر ومناظرة؟ قال لك النظر اللي هو كان إبراهيم عليه السلام ينظر عن يعني يبحث في الكون عن مثل لإلهه الذي يعبده، ده معنى الكلام. ولذلك قال هذا ربي هذا ربي هذا أكثر، فعمال ينظر زي ما أنت تبص في الكون وتستدل على على على حياة الله عز وجل بالآيات المعجزة، وإن الدنيا دي كلها بهذا النظام والأجرام والبحار والأفلاك لا يمكن تكون كده جاية صدفة، فيوم يستدل المرء بجودة النظر على أن لهذا الكون إله، يبقى استدل على أن لهذا الكون إلها بالنظر في الكون. العلماء الآخرون ردوا قالوا لا، وهم جمهور العلماء قالوا لا، هذا كان من إبراهيم مناظرة لا نظرا، لأنه هو مفطور على أن للكون إله، لقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وإذا كان الله عز وجل خلق العباد جميعا حنفاء كما في الحديث إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، وفي حديث أبي هريرة كل مولود يولد على الفطرة للإسلام، إذا كان ده أحد الناس فما بالك بإبراهيم عليه السلام الخليل الذي سبق في علم الله أن يكون خليلا مجتبا مصطفى. تمام؟ فإذا هو كان مسلما وكان مفطورا على أن الكون له إله، فمش محتاج أن ينظر في الكون عشان يثبت أن للكون إلها بهذا النظر والاعتبار. قال لك طيب يبقى تفسير الآيات معناها إيه؟ قال لك إبراهيم عليه السلام عمد إلى حيلة وهي الاستدراج، زي ما قريش كانت عايزة تعمل مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل ودوا لو تدهن فيدهنون، طب تعالى اعبد الأصنام بتاعتنا يوم ونعبد ربك يوم، نتقابل في نص السك، سيب حاجة من عندك وإحنا نسيب حاجة من عندنا، وتمنوا مع صلابة النبي صلى الله عليه وسلم انه يسيب الحق اللي عنده. فهو في يوم من الايام وقومه بقى مجتمعون، قال هذا ربي، لما رأى ليه الكوكب ففرح وقال لك ده خلاص بقى بيعبد الكواكب، قوم إبراهيم كانوا يعبدون الكواكب السيارة والاصنام، فرح وقال لك ده بيعبد الكواكب. فلما افل قال لا أحب الآفلين، خلاص. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فرح برضو استدراج قال لك بس ده هو بقى ايه بقى زينا. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي، يبقى إذن وعاله رب وعارفه مش عمال يدور على ربه بالنظر، لا، لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. أكبر يعني أكبر الأجرام في نظرنا في هذا الكون الشمس. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، خلاص. يبقى أقام هذا الكلام مقام المناظرة والإفحام. الثلاث أجران دي مشتركة في إيه؟ مشتركة في حاجتين، في الضوء وفي الأفول. فلما أفل فلما أفل فلما أفلت، والإله لا يغيب، ألا غاب عني واحتجت له أجيبه منين؟ إنما سمي الرب ربا لأنه يرب. وانت عارف لما تقعد ترب اللبن، ها، لما بتقعد تربه ايه اللي بيحصل له؟ حد ولا كلكم اولاد زواج؟ ها، عارفين لما يتربى ازاي؟ ها؟ تقعد ترب فيه كده، ترب فيه تبص تلاقيه انتفش، ها؟ وبقاله جرم كده وعلي، وفي نفس الوقت خفت غلظته، ها؟ اللي بقى خفيف كده. ادي معنى الرب، يرب فيه صغير عمال يكبر فيه يكبر فيه يكبر فيه، ادي اسم الرب. عشان كده الاب اسمه رب البيت، تمام؟ بيرب الولد، الولد مربوب وهو ربه، عمال يكبر فيه يكبر كده، تمام؟ فابراهيم عليه السلام يقول ده آفة، ده غاب، وإله الذي أعبده لا يغيب عني طرفة عين، للي لو تركني طرفة عين هلك. من هنا بقى بدأت المناظرة. وهناك من المفسرين من قال إنه أجرى الكلام مجرى الاستفهام وحذف أداة الاستفهام لأنها معلومة، كأن قال فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال أهذا ربي، نحو قوله تعالى أفإن مت فهم الخالدون، يعني أفهم الخالدون. بنقول الكلام ده وإن كان يعني الوجه لكنه ضعيف، ويمكن الكلام الأول الذي ذهب إليه الجمهور أقوى منه، لأن حذف أداة الاستفهام في قوله تعالى أفإن مت فهم الخالدون واضح. أي إنسان لا يفهم من الكلام إلا الاستفهام، أفإن مت فهم الخالدون، يعني أفهم الخالدون. إذا كان يعني واحد لابد أن يخلد، أنت أو مش هم، فأنت مت هم مش هيعيش وراك أبد، مش هيخلدوا يعني، لازم يموت وراك. ولو كان أحد أولى بالخلود لكنت أنت، الكلام مفهوم. فحذف أداة الاستفهام مفهوم، لكن حذف أداة الاستفهام وتقدير أداة الاستفهام في أهذا ربي بعيد، يعني فيه إيه؟ فيه نوع من الغموض. يبقى إبراهيم عليه السلام كان في مقام المناظرة لهؤلاء الأقوام لإثبات إن هم ضلالية وبيعبدوا إيه؟ يعبدوا ما لا يستحق أن يعبد. قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. حنيف، أشوف إبراهيم بيقولوا له إيه؟ يا أبو حنف، ها؟ أبو حنف ليه؟ عشان حنيف، ها؟ ويقولوا له يا أبو خليل، عشان إيه؟ عشان إبراهيم الخليل، تمام؟ يبقى الصفتين دول التصقت بإبراهيم، حتى إبراهيم اللي هو مننا كده ويمكن عايز عطم رقبته، ها؟ يقولوا له يا أبو خليل، ها؟ شوف يعني غلب المعنى على الاسم، غلب المعنى على الاسم. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيف وما أنا من المشركين، وحاجه قوم قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما أشركتم به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علم. شوف بقى الكلام، الاستثناء ده ايه معناه؟ ولا اخاف ما اشركتم، خلاص، الا ان يشاء ربي شيئا، ولا اخاف ما اشركتم به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علم. بيقول لهم أنا لو خفت منكم وشاء ربي ذلك فلحكمته، يبقى هو اللي خوفني برضه، يعني أنا لو خفتش منكم ولا من الأصنام اللي انت بتعبدوه، ولو جاز لي أن أخاف من باطلكم لكان بتقدير الذي فطرني، يبقى الأمر يرجع له برضه. زي موسى عليه السلام، أكثر نبي تردد على لسانه ذكر الخوف موسى عليه السلام، كل خطوة يقول أنا خايف. فخرج منها خائفا يترق، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قال إني أخاف أن يقتلوه. ها؟ طيب هذا الخوف من موسى عليه السلام، الخوف ده قادح؟ قال لك لا، ده خوف جبلي، خوف الجبلي لا يقدح في إيمان المرء، زي خوف البني آدم من الكلب العقور، وخوف البني آدم من الحية والتعبان، وخوف البني آدم من المفتري والجبار، ده خوف طبيعي، خوفه من المرض، خوفه من الموت، خوفه من الوحدة، قال لك ده خوف طبيعي لا يلام المرء به. فهذا الخوف الذي قدره الله عز وجل على موسى من الله أيضا. فعايز يقول يعني أنا لو جاز لي أن أخاف فليس مبعث خوفي من آلهتكم، إنما مبعث خوفي من تقدير الخوف علي من ربي. وبعدين إذا كان يعني لازم واحد فينا يخاف، أنتوا اللي تخافوا، أنا ما أخافش، لأن هو أنا لو قلت على آلهتكم لن تدفع عن نفسها هذا البول، لو شلت وهبته في الأرض ما يقولش تتعمل كده ليه. ها؟ أرب يبول الثعلبان برأسه قد خاب من بالت عليه الثعالب. ده كان أبو ذر، ها؟ إله كده من حجر الثعلب عدى بال عليه، خلاص كان عطشان وشرب. ها؟ فقال لك ايه ده، رب يبول الثعلبان برأسه، يعني حتى مش عارف يدفع عن نفسه الثعلب ده اللي هو قد خاب من بالت عليه الثعالب. فلو كان واحد هيخاف يبقى انتوا اللي تخاف. ليه؟ لان الله تبارك وتعالى بيده مقاليد كل شيء. وربنا عز وجل علمنا في باب المناظره ان نذكر الايات المفحمات اللي ملهاش رد، يعني الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. تمام؟ شوف، خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ أنا عايز أي بني آدم بيعبد صنم في الدنيا يعبد غير الله يجاوب على السؤال ده، ما يعرفش يجاوب عليه. عشان كده ربنا قال سبحانه وتعالى عما يشركون. والآيات في سورة النمل واضحة، من أقوى الرد على هؤلاء الكفرة أن تقيم الحجة عليهم بما يعترفون به، وده أقوى في باب المناظرة. يعني عندنا الجماعة المناظرين يقولوا إيه، الخصم جاب دليل، أنت قدامك سكتين عشان تبطل الدليل ده. السكة الأولانية أن تبطل ثبوت الدليل، احتج بحديث تقول له لا يصح. تمام؟ الأقوى منها أن تبطل له دلالة الدليل، ودي ما يعرفش يجيبها إلا واحد بقى ابن أبوه. ليه؟ لأن ممكن الخصم يتخلص من المطب الأولاني، جاب لك حديث قلت له باطل قال لك بلاشه، ادي كمان حديث قلت له باطل قال لك ادي كمان حديث ادي آية. ها؟ فاذا ابطلت له دلالة الدليل ممكن يجيب لك دليل ثاني انت مش واخد بالك منه، لكن ان تبطل له دلالة الدليل زي ما كان ابن حزم بيعمل، زحف علماء الاندلس كلهم قدامه بايه، بالعملية دي، كان يبطل او يجيب ثبوت الدليل يبطله وبعدين يقول له ولو صح لما كان لك فيه حج لان الوضع كذا كذا كذا. تمام؟ فانت في باب المناظرة ما تدخلش في المسائل العميقة واللي عايزة نظر واللي عايزة بحوث، لا هات الحاجات الواضحات. ليه؟ لأنك ممكن تقضي عليه بالضربة القضية الفنية في أول جولة وتريح دماغك، نقعدش نعج في بعض وفي الآخر تفوز بالنقط. ها؟ لا، تجيبها بالضربة القاضية على طول. تمام؟ كيف أقام الله عز وجل الحجة على كفار قريش بأقرب السبل؟ قال لك اللي هم معترفين به أنا هجعله حجة عليه. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. هنعمل مناظرة اهو، الله عز وجل وما يشركون في الشق الآخر. احنا نقول لك بقى اللي ربنا عمل، وانت بقى كل ما نحط حاجة حط وبنها حاجة للآلهة الثانية دي. تمام؟ اللي ربنا سبحانه وتعالى عمل، أما خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. هذا اللي ربنا عمل. أي لهم مع الله هو فين؟ فين اللي عملوا قبل دول؟ ها؟ بل هم قوم يعدلون. ظلم يعدلون أي جعلوا لله عدلا وندا ومشابها ومساويا. طب وخلق السماء والأرض وأنزل من السماء ماء وعمل الحدائق دي كلها والآلهة الثانية عملت ايه بقى؟ ها؟ ادي صفر، صفر الأصفار. تمام؟ أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، ادي اللي ربنا عمل سبحانه وتعالى. ها؟ بص على الناحية الثانية، إله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، أدي كمان صفر. ها؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أدي اللي ربنا عمل، إله مع الله قليلا ما تذكرون، أدي كمان صفر. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أياهم مع الله، أدي اللي ربنا عمل، أدي كمان صفر. ها؟ تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، أياهم مع الله، أدي اللي ربنا عمل. هم فين بقى؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أدي خمس صفات. مين يعرف يرد على الكلام؟ كلام واضح، عشان كده في باب المناظرات هات الحجة الدامغة اللي ما فيش حد يعرف يرد عليه. إنما ما يستدعي وجوه النظر والكلام ده وحناخد وندي وشغب عليك واللي كان نسيبه للآخر بعد ما خلاص تأتي بالحجج البينات. ربنا سبحانه وتعالى بيقول قل من رب السماوات والأرض قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. ها؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. يا ريت في حد خلق حاجة نقول والله معذور. ها؟ أصل يعني لما الله عز وجل خلق والتاني خلق عامل مسكين ما عرفش يفرق بينهم الاثنين. لكن ده احنا قدامنا خمس تصفار اهو. مفيش واحد عمل حاجة أصلا. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. شو بقى يعني التحدي؟ مفيش حاجة عدلة كده يعني تبهر. إيه خلق إنسان خلق جرم في السماء دباب. ها؟ ذباب. ليه؟ لأنه رزل. ها؟ وكلنا بنكرهه يقول لك ده زي الدبان. ولانه شديد البحث كثير الفضول تلاقيه كل حته. لما يحب مثلا واحد يقول لك انا سويته يقول لك الدبان الازرق ما يعرفلوش تك. معنى الدبان الأزرق؟ يعني قال لك الدبان ده في كل حتة، مين ما تروح تلاقيه، ها؟ يبقى عنده فضول، حاجة تغيظ يعني، وفي نفس الوقت رزق. سمي ذبابا لأنه كلما ذباب، ذباب كده، ذباب يبقى اسمه ذباب، كلما زي ما تكرشه يرجع لك تاني، ما عندوش كرامة ولا بتاع. الدبانة دي ها في جمعية للجماعة اللي بره اسمها جماعة محب الذبابة، ها؟ ودلوقتي عاملين قوانين والكلام ده للجماعة بتوع الفلت والبتاع ده ازاي بيقتلوا الدبانة، وعاملين قصائد شعر في الذبابة. يقول لك شوف عينيها، ها؟ شوف جناحها. ها والله زي ما بقول لكم كده، اوعى تكونوا فاكرين ان انا بقول نكته، ده حقيقي، ها؟ جماعة يعني بيصوروا جمال الذباب، واحنا طبعا لا ننكر ان الذباب ان يكون له جمال، الله عز وجل احسن خلق كل شيء. قال لهم بقى لن يستطيعوا ان يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الجماعة اللي يقول لك الاستنساخ والنعجة دلي وتلي ومش عارف ايه الكلام ده، احنا بنقول لهم اصل الخلية نفسها، هو انت تاخد الخلية وتبني عليها، مين اللي خلق الخلية؟ رب العالمين. احنا عايزينك تجيب الخلية، اوعى تاخد حفنة تراب من الارض وبعدين تتعمل لي بيها حاجة وتقول لي انا خلاق، لان ربنا اللي خلق التراب، تمام؟ واصل الخلق هو الايجاد من عدم، فاللي ياخد حاجة من الارض ما خدش من عدم، خد من موجود، تمام؟ عشان كده التحدي ده هيفضل الى يوم القيامة، يهنبكوا بني هنبكة بقى يعمل لهم عايزين، ها؟ قول لك اصل خلق والاستنساخ وحال الارض والعيال والكلام ده. وطبعا طلع الاستنساخ ده خدعة كبرى، وحتى لو تم الاستنساخ ده هتبقى اكبر كارثة على البشرية. ليه؟ قال لك مثلا اتنين ما بيخلفوش، قال لك يوم ياخد خلية من الاب، الاب ده مثلا ما خلفش، اتجوز ابن مثلا 20 سنة، غاب 20 سنة كمان مش عارف يخلف، بقى سنه قد ايه؟ 40 سنة. قال لك ناخد خلية منه ونعمل منها عيل. قال لك ما هو الولد هيطلع مواصفاته طبقا لمواصفات الخلية التي رب منه. الراجل ده لما وصل سن 40 جاله سكر وجاله تصلب شرايين وجاله ضغط وجاله، ها؟ يبقى الولد لسه بيرضع، ها؟ يطلع سنه 7 سنين وماسك عكاز، ها؟ مفيش حيوية الطفل بقى عشان يطلع شباب وعمر الكون. قال لك لا، هي 10-15 سنة وقول لك بوش يا ابني، ها؟ يعني خلاص ال20-30 سنة خلاص الدنيا دي هتضيع. قال لك الاستنساخ ده اكبر جريمة على البشرية، عشان كده الكفرة نفسهم بيقوموه، ها؟ فاحنا بنقول لهم بقى انت عايز تدعي الخلق ما تاخدش حاجة من الارض، تاخدش حاجة من الدنيا، حتى الهوى ما تاخدش منه حاجة، لو انت بتعرف تجيب حاجة من الهوى يعني تحلب الهوى، ها؟ ما تاخدش حاجة من الهوى. يلا بقى وريني تخلق ازاي، مين يقدر يعملها دي؟ يبقى الذباب مش هقدر يعمل. خلاص كلام واضح جدا. طيب نجيب حاجة أبسط من كده، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. وقفت الدبان على الطبق أخذ لها شفتة كده من الطبيخ، ها؟ طارق أنت عايز الطبيخ اللي خدته، نعمل إيه بقى؟ ها؟ حطيت تجيبها منين يا حلم؟ ما تعرفش تجيب حاجة خالص، ضعف الطالب والمطلوب. يعني شوف الإهانة وصل لدرجة إيه؟ يعني منتهى التهزيء للكفرة دول. دبانة وخدت حاجة ومش عارف يجيبها الدبانة، الدبانة دي تنفخها الطير ومش عارف يجيبها منها برضه. ففي مسألة التوحيد ربنا عز وجل ضرب الأمثال بما لم يجعل لأحد على الله حجة. يبقى لما تقرأ بقى الآيات اللي زي دي في القرآن المجيد وترى الحجة الباهرة التي لا يستطيع أحد أن يردها، هي دي حجة إبراهيم عليه السلام على قوم. عشان كده ربنا عز وجل قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم ما عرفوش يردوا عليه لما جاب الآيات الواضحات دي. نرفع درجات من نشاء أي بعلم الحج. فاللي ربنا سبحانه وتعالى يعطيه الحج ويعطيه البيان فقد أعطاه آلة الجهاد الكبرى لأعظم من جهاد السنان. جهاد حرب السيوف والكلام ده يستطيعه أجهل الناس، وطبعا لا ننكر فضل هذا الجهاد، لكن جهاد الحجة متعب. انت عايز ترد على مبطل بتعمل ايه؟ تقعد تقلب وجوه النظر وتحقق في الاحاديث وتشوف ضعيف ولا صحيح، واذا كان ضعيف ليه، واذا انت تبنيت صحته هترد على الخصم لو قال لك ضعيف ازاي. يبقى لازم تدرس اصول الحديث، ولازم تبقى عارف مين اللي ضعفه وما حجة الذي ضعفه، وبعدين تعرف من الذي قواه وما حجة الذي قواه. ده كله ممكن تقعد عليه شهور عشان بس تثبت دلالة الدليل. خلاص اثبتنا الدليل والكلام ده، هو مش حد يعرف يلعب فيه، هنشوف وجوه النظر في الدليل. هل الواضح من هذا الدليل واضح للخصم؟ هل هو نص ولا ظاهر ولا مفهوم؟ ها؟ هل يتركه الاحتمال ولا هو قاطع الدلالة؟ طب اذا كان يتركه الاحتمال، الخصم بتاعي لما هيدخل هيطرق عليه الاحتمالات من اني سك؟ ها؟ هيدخل من اني سك يقول لا يحتمل كذا عشان يسقط لي دلالة الدليل. طب لو قال هل ارد عليه ازاي؟ ها؟ وعلشان ارد عليه لازم اجيب امثلة كثيرة علشان ابين له ان كلامه غلط. فانا مش هجيب له مثال من باب واحد من العلم، ده هجيب له من ابواب شتى من العلم. فاقعد افكر وافكر وافكر لحد في الاخر ما احصن دليلي وادخل المعركة وانا مستعد. ده يعني نفر قليل من اهل العلم اللي يقدروا يعملوا كده. كان يعني ابن تيمية من المتأخرين منه. كان يقول ايه ابن تيمية؟ يقول ما من دليل صحيح يحتج به مبطل إلا كان في نفس الدليل ردا على بدعته ورد على القول الذي يقوله. إزاي تقلبه عليه؟ عايز بقى مدد من الله. عشان كده ابن تيمية رحمة الله عليه كان يقول يعني إذا استغلقت علي المسألة كان يروح في الخلوات والبيوت المهجورة والكلام ده ويمرغ وجهه في التراب ويقول يا معلم إبراهيم علمني، يا معلم إبراهيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم. كان يظهر الافتقار الحقيقي من قلب كل شيء يناظر الخصم وهو معجب بقى باللي عنده وعارف انه هيغلبه الكلام، انما يدخل وهو يعلم انه لا قوة له الا بالله، وان الانسان الذي يتكلم عن غير دليل من بني همبكة والجماعة دول لا يقنعون الجماهير حتى وإن لم تظهر الجماهير عوارات. يقول لك داود باشا، وداود باشا ده أحد بني همبكة من الأتراك المتأخرين. بص كده في الناس لقاهم عمالين يسبوا الحمار، كل ما واحد يشتم واحد يقول يا حمار، فصعب عليه الحمار. الحمار ده مظلوم وعمالين يشتموا الحمار، والحمار أذكى من كثير من بني آدم. ده انت اشتري حمار من السوق وخده البيت مرتين ثلاثة وسيبه هيرجع لوحده. ها ده قصة ام عمرو معروف. ام عمرو دي كانت ست كبيرة قوي قوي وتاهت وريلت ومش عارفش يوصل البيت. طب عايزين نوصلها البيت، قال لك ركبت حمار وسبني. ها قاموا ركبينها الحمار، عامل الحمار موديها الدار. قال لك ازاي يقول حمار ومش حمار والكلام ده. طبعا حدت للحمير دول ان الحمار ده ذكي. ها وأعلم في الناس أنا عايز واحد يعلم الحمار القراءه الكتاب ويمسك قلم ويكتب تعبير والكلام. يا باشا الكلام ده قال لهم شوف ما فيش حاجة اسمها مستحيل تحت الشمس، هنعمل كل حاجة. طبعا الناس العقلاء والكلام ده عرفوا الرجل مجنون وكده فأحجمه. قام طلع لواحد من بني همبك تمام، قال يا باشا أنا أعلمه. ها قال له انا عايزك تعمل كذا وكذا وكذا، وقال له خلاص. قال له بس أنا محتاج 40 سنة. 40 سنة ليه؟ قال له حمار. شوف بقى حمار بقى تعمل معي حمار. قال له 40 سنة وحخلولك لبن. قال له تمام تاخد كام؟ قال له اخد كذا. وعمل مبلغ محترم يعني يعيش بيه ونغنغ يعني. لما خرج قالوا له ايه الهبل اللي انت عملته ده؟ ده ولا 100 سنة عشان تعلم الحمار. قال لهم يا حمير في خلال 40 سنة يا انا حكون مت يا الحمار مات يا داود مات. خلاص بني همبكة ما زو مسو اموره تمام. ده يضحك على الناس ياخد فلوس الناس ياخد الكلام ده البتاع ده لكن لا يقنع احد. العقلاء يستنكفوا ان هم يعملوا كده. ولا يكاد الحق الابلج يخفى على قلب ذكي. وتعرف يعني شيخ الاسلام ابن تيميه 16 سنة في السجن. كانت الفتاوى تجيله من انحاء الدنيا وهو في السجن والقضاة الاربعة موجودين بره خلقاء ما كانش يجيلهم فتاوى قد ابن تيميه. ولما ابن تيميه التقى بغازان ملك التتار وكلمه بكلام شديد يحكي من حضر مع ابن تيميه كما ذكره الشوكاني في البدر الصالع يقول ان ابن تيميه امره ونهاه بلغه قويه حتى جمعت ثوبي خوفا ان يطرطف بدمه. قال لك ده حيقطع رقبته. خلاص. واذا بغازان يخنس أمام اللغة القوية المتحدرة من هذا القلب المفعم بحب الله ورسوله إن شاء الله ويخنس. وفي الآخر يقول له ادعي لنا مولانا. فدعا عليه وهو يؤمن. قال اللهم إن كان عبدك هذا خرج لتكون كلمتك هي العليا فانصره، وإن كان خرج رياء وسمعة فاخذل. وهو يقول آمين. وطبعا غزان ما خرجش عشان تكون كلمة الله هي العليا. بعد ما قال الكلمتين دول قدم لهم بقى الأكل والشرب والكلام ده. مرضاش يأكل ابن تيمية واللي معاه كان. إيه ما بتاكلش ليه؟ قال كيف آكل من طعامكم وهو مما اغتصبتموه من أموال الناس وطبختموه على ما قطعتموه من شجر الناس. وأبى أن يأكل ورجع ابن تيمية مظفرة. حتى أمير المؤمنين وهم بيقاتلوا التتار كان يقسم ويشجع الخليفة ويقوي قلب الخليفة قل والله إنكم لمنصورون هذه المرة. يوم يقول له قل إن شاء الله يقول تحقيقا لا تعليقا. شوف الكلام جاهز كده رجل بقى إمام. تحقيقا لا تعليقا عن مساجد ما قلت يعني هي محققة مش لازم اقولها بلسان هي موجودة في القلب. يعني انت لما تقول كده لولا الكلب لسرق اللص الدار. هو الكلب يعني اللي حمل الدار من اللص ها؟ ولا انت كامن في قلبك انه لولا ان الله سخر الكلب لسرق اللص الدار. ما هو ده المعنى الكامن عنه. يعني في واحد مثلا يقول لك على مرة قابلت واحد صدفة يقول له استغفر الله استغفر ربنا صدفة ايه وفي حاجة في الدنيا صدفة. هو ما يقصدش كده. يقصد يعني التقينا على غير ميعاد مش صدفة كده ضربة لازم بلا تقدير. مفيش حد يخطر على باله الكلام ها. طب ما هو يحيى بن عبد يحيى بن يعمر ها لما التقى هو حميد بن عبد الله الحميري في قصة الجماعة القدرية ها فبيقول ايه بيقول فدخل فلما دخلنا المدينة صادفنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد. يعني قبله صدفة يعني اهو ما هي صادفنا يعني ايه يعني بالنصب مش صدفة يعني كده بلا تقدير من الله. مش حد في المسلمين ها يتصور ان المسألة جت كده. لكن المعنى كامل في الايه في القلب وإلا ما تلفظ به باللسان. ادي معنى كلام ابن تيمية إن شاء الله. أي نحن نعلم أنه بتقدير الله عز وجل لأننا سلكنا الأسباب الصحيحة من تعبيد الناس وأن الخليفة أبطل المكوث والمظالم والبتاع. أسباب النصر رفع المظالم من الكون أحد أسباب النصر على العدو. فيبا إذن يا أخوانا جهاد الحجة أصعب أنواع الجهاد. عايز تعب وعايز شغل يبقى ده الجهاد الأولاني، تجاهد النفس، والجهاد الثاني تجاهد الشيطان. وده إبراهيم عليه السلام كان له مجاهدة لما رجم الشيطان، ما هنرجع على الكلام وناخد الدروس المستفادة. وجهاد الكافرين اللي هو إبراهيم عليه السلام عمال يجادلهم، وإيه وننظر ماذا فعل هؤلاء وكيف أنجاه الله عز وجل، ووصفه مادحا إياه فقال: وإبراهيم الذي وفى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.